الشهادة الثانية فرع والأولى أصل. الشهادة بدخول الشهر لا يقبل فيها الفرع مع امتحان الأصل، وهذا يدل على أنها فيها جانب كبير من مراعاة الشهادة بخلاف الخبر. الخبر لو أخبرك إنسان بأن الوقت دخل، يعني هو رأى الفجر قد طلع ولكنه ذهب لحاجته وقال لآخر إنني إن الفجر قد طلع، فإنه لا بأس أن يخبر بخبره. على كل الشهادة المرأة الثقة إذا شهدت بأنها رأت الهلال فإنها تقبل، ولا سيما إذا كانت في مكان ليس معها غيرها. الثالث، السبب الثالث، نعم. شيخ، إذا رؤية قمر متباعد عن الشمس، يعني الشمس في المغرب وهو في المشرق، هل يدخل الشهر؟ المشكلة يا عبد الله، بعيد عنه. تبين نصوم 26؟ كيف؟ يا بعيد، هذا المشرق وين بالمغرب؟ السؤال الجواب على قد السؤال، يعني رؤية الشمس وهي عند الغروب وهو عند الشروق. لا، مو عند الشروق، بعيد عنها. إيه، لأن هذا مستحيل، هذا مستحيل، لكنه قريبا، إذا كان قريبا منها خلفها هو سيهون. إذا كان بعيد ما يمكن يقول اليوم الثاني، يعني مثلا في المشرق، مع انه متعذر، هذا الغالب انه متعذر، لكن يقال انه يمكن يرى في الصباح، في المشرق في الصباح، ثم يرى في المغرب في اخر النهار، مو في ان واحد، في اخر النهار يقال هكذا. والله يقول هل قبل ايام يا شيخ؟ نعم، وجدت الصوره هذه يكون هل قبل، ولا هذه المساله انه اذا كان الهلال سابقا على الشمس فهو ما يعتبر هذا، يعني لو غاب عن قبل الشمس بدقائق فهو ليس شهر داخل، وان تاخر ولو بدقيقه مع انه ما يمكن، لكن فرضا فانه هذا. نعم، شرف. لا بد من اثنين، غير دخول رمضان ما في الا اثنين. اي نعم، ان شهد شاهدان فصوموا وافطروا. خرج دخول رمضان بحديث ابن عمر. نعم، سليم. شهدوا شهود شيخ فوق كلهم فوق، انهم يرون من الصبح يرون اشعارهم من المشرق يرون المغرب. اي نعم، أقول هذا يقع هكذا والله، لكن لا يصل مثل الرجل الشيخ الكبير الذي شهد بأنه رأى الهلال، ولكن تبين أنها شعرة بيضاء في حاجبه. هو هكذا عندنا، أسمع، والله أعلم. على كل حال، بالنسبة للواقع الآن ما لنا، ما في التصرف الآن، هذا موكول إلى جهات مسؤولة عند ولاة الأمور. متى حكموا بدخول الشهر صمنا، ومتى لم يحكموا فإننا لا نصوم. لكن المقصود تحرير المسألة من الناحية الفقهية، أما من الناحية العملية فالمسألة قد تعدتنا إلى جهات المسؤولة. الثالث، أن يحول دون مطلع الهلال ليلة 30 من شعبان غيم أو قتر، وفيه ثلاث روايات، إحداهن يجب الصيام، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه، يعني ضيقوا له العدة، من قوله ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق عليه. وتضييق العدة له أن يحسب شعبان تسعة، أن يحسب شعبان تسعة وعشرين،

وأنا أجزم والعلم عند الله أن الذين تورطوا في هذه المسألة في بلاد ما يتمنون أن الأمر لم يكن بكل قلوبهم، لأنهم تجرعوا على محارم واضحة، قتلوا الأبرياء، قتلوا المعاهدين، قتلوا المستأمنين، بأي طريقة؟ من أحل هذا؟ سبحان الله، بين وبينكم كتاب الله وسنة الرسول، حتى ينتهي الوقت. انتهى؟ نعم. لو تمدد الوقت 10 دقائق. يعني هذه مسألة مهمة جدا، وأذكر عندهم أسئلة كثيرة فعلا. ونادر ما نسمعكم في هذا الموضوع يا شيخ. والله لا، أصل إذا لم يكن سبب ما مفعل. لكن هذه مسألة الهلال فيها سبب، لأنه وجد الناس مختلفين الآن في بلد واحد، جيران، واحد يسوي العيد ويفطر والثاني صائم. نعم، هذه لابد لابد نتكلم عليها، لابد تكون الأمة أمة واحدة. وسأل إن شاء الله في الفصل الثاني خلاف العلماء، هل إذا ثبت الهلال في بلد يلزم جميع الناس الصوم، أو لكل أحد رؤيتهم، أو الناس تبع لولاة أمورهم؟ على خلاف في هذا فوق 7 أقوال، بس عن الإمام أحمد 7 أقوال، في مذهب الإمام أحمد 7 أقوال، وإلا يعني لكن ما خالف، عسى أن يكون في الأمر خير. فات على خالد الآن قراءة الكافي. نعم، لكن وهو عسى راح عنك الحر، الحر راح عنك. إيش إذا كان درسه، إذا كان إيش أحسن أحسن. أنا عندي، لكن لو فرضنا أنه ضايقنا الوقت، لو نخلي كل الدرسين كافي ما في مانع، لأن المناسبة واضحة. ها؟ اللي هو ليش؟ كل المواسم يوضع درسين، الحج درسين، ويجي الصوم درسين، والدراسة مهم كثير يعني. لكن طيب وش يضع؟ ما نمشي بس. ها زاد إيش؟ سبحان الله. طيب الله يسر، يبصر خير إن شاء الله. آت محمداً الوسيلة والفضيلة والعصر مقاماً محموداً الذي وعدته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. في واحد قال لي أنه موجود تخريج الكافي في مكتبة الرشد، أنت هل ممكن تأتينا بنسخة منه نشوف؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إيش الأحاديث التي أثيت؟ إذا كان التخريج جيداً فهؤلاء لهم الأجر إن شاء الله على تعبهم، ونكتفي بالتخريج. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الصوم، فصل: وإذا رأى الهلال أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم، لأنه ثبت ذلك من رمضان، وصومه واجب بالنص والإجماع. عندنا اليوم شيء. إيش؟ لأنه ثبت ذلك اليوم. نعم، وهو كذلك. وهو كذلك عندي. في نصها عندكم؟ نعم. إيش؟ الصوم؟ نعم. لا عندنا أحسن. نعم. نضيف يا شيخ اليوم. اليوم هي بدل الصوم. لأنه ثبت ذلك اليوم من رمضان. فرجة هذه ما في عندهم الصوم شيخ. ما هو أين؟ اليوم بدل الصوم. لا ما عندهم الصوم أصلاً. اليوم لأنه ثبت ذلك من رمضان. ها. ماشي. يعني أنا ظننت فيها الصوم. نعم. لأنه ثبت ذلك اليوم من رمضان، وصومه واجب بالنص والإجماع، ومن رأى الهلال فردت شهادته لزمه الصوم لقوله عليه. هذا كلام مختصر جدا لا يفيد